قد يؤتى ما لا يصل إليه أقواهم، لتتحاقر إلى العلماء علومهم، ويرد العلم في كل شيء إلى الله. وفيه إبطال لقول الرافضة إن الإمام لا يخفى عليه شيء، ولا يكون في زمانه من هو أعلم منه. تفسير البقاعي. السؤال: ما الذي يدل عليه معرفة الهدهد لما غاب عن سليمان عليه السلام مع سعة علمه وملكه؟ معاني الكلمات: يوزعون، يرد أول كل جنس على آخرهم ليقفوا جميعا منتظمين. أوزعني، ألهمني. فمكث غير بعيد، بقي زمنا غير طويل. سبأ، مدينة باليمن. العمل بالآيات. العمل الأول: تذكر ثلاث نعم اختصك الله بها، ثم اشكر الله تعالى عليها اقتداء بالأنبياء. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. العمل الثاني: تأمل حياة النملة أو استمع إلى برنامج علمي عن حياتها، ثم اكتب ثلاث فوائد من تلك المشاهدة. قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. العمل الثالث: قل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. التوجيهات. التوجيه الأول: تبسم في المواضع التي يحسن فيها التبسم، وإياك وجهامة الوجه الدائم. فتبسم ضاحكا من قولها. التوجيه الثاني: إذا أنعم الله بنعمة على أحد والديك فاشكره عليها، فإن النعمة على الوالد نعمة على الولد، والحمد والشكر من أسباب دوام النعم. أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. التوجيه الثالث: من ولاه الله أمرا من الأمور فمن تقوى الله أن يتفقد ما تولاه ويرعاه. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين.